ممن بالله نزير الدهم الناس كتاب العزيز انزال حضوري لدن عنا لي الخادم ممن بالله بجاي سبيل قاتل منه يسير بدادي وأقلامي وليزان ميزانا ما لو أمرادا ناني بجاهي كما لي سوى قلبي غفلوا أحسانا بخير الورى قد بيت كتابا عزيزا فسار بما صنع يسلي بتسليم على النور كالكليم وجسمي وللجنة إلى أهدري أزنى يسلي بتسليم على النور